يتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان، هل يملك أن يلزمه بأن يخبر 100 ناقة، أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ الذهب والفضة أو الذهب؟ يفرض. هو اللي بعرفه أنه أهل النوق يجب عليهم من الجمال، وأهل الغنم من الغنم، وأهل النقد من النقود، فليس هناك ما يلزم في الوضع اللي أنت تسأل عنه الآن.